إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع منهجه إلى يوم الدين أما بعد نواصل مع حضراتكم باذن الله تبارك وتعالى ما بدا ان يشرحنا للاحاديث التي اوردها الامام النووي طيب المطهره في كتابه المعروف بالاربعين النوويه ونبدا في الحديث الرابع عشر وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث التيب الزاني والنفس بالنفس وتارك لدينه المفرق للجماعة هذا نص الحديث كما أسلفت على سامع حضراتكم أنه في الصحيحين أما عن قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ أي لا يحل قتل امرئ مسلم ما معنى لا يحل دمه أي لا يحل قتله وهذا فيه إيضاح لحرمة دم المسلم في الإسلام أن المسلم بمجرد أن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عصم دمه وماله وهذا جلي واضح في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وهنا وكذلك قال في حجة الوداع ألا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وفي حديث الآخر قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه ودينه إلى غير ذلك مما جاء من الأحاديث في حرمة دم المسلم بمجرد أن دخل الإسلام. فقال لا يحل دم امرئ وهل أراد بكلمة امرئ الرجال فقط أم الرجال والنساء؟ أراد بها الرجال والنساء ولكنه غلب في اللفظ الرجال وهذا كثير جدا في القرآن بقوله وأقيموا الصلاة الكلام للرجال ويدخل فيه النساء وآتوا الزكاة وكذلك كثير من الآيات بقوله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا فالكلام للرجال ويندرج تحته النساء فيغلب في الكلام التذكير والكلام يشمل المذكر والمؤنث لا يحل دم امرئ مسلم خرج به الكافر لما قال دم امرئ مسلم خرج به الكافر فإن الكافر يحل دمه إلا ثلاثة المؤتمن والمعاهد والذمي هذا لا يحل دمه المؤتمن أو المستأمن الذي جاءك من بلد أو من قوم بينك وبينهم حرب للدين فجاءك عندك في مكانك وطلب الأمان ليبيع تجارة أو ليفعل كذا أو ليفعل كذا فأعطيته الأمان فحينئذ لا يحل لك أن تغدر به هذا اسمه مستأمن وكذلك المعاهد الذي بينك وبينه معاهدة كما كانت معاهدة صلح الحديبية بين النبي وبين كفار مكة، لصار هذا هناك معاهدة فلا يحل أن تنقضها. وكذلك الذمي الذي يقيم معك في بلدك وهو مستأمن على ماله وعلى عرضه وعلى كذا مقابل أن يدفع الجزية، هذه قواعد الشرع، هؤلاء لا يحل دمهم، هؤلاء لا يحل دمهم. لا يحل دم امرئ مسلم، الكلام عن الدم المسلم، إلا في قوله لا يحل ألنا فيه إلا استثناء، الاستثناء في السياق الذي يفيد القصر والحصر، إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث. وهذه الثلاث وما يندرج تحتها مما يقصر عليها يدخل فيها، وسنبين هذا في سياق الكلام. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. واستنبط أهل العلم ما يعرف بالضرورات الخمسة أو سموها الكليات الخمسة التي أمر الشرع بحفظها. أولا حفظ الدين فلا يعبث به زيادة ونقصانا، أو أن يقول آمنت وأسلمت وهو لم يؤمن كفعل المنافقين، أو أن يدخل الإسلام ثم يخرج. فهذا الأمر حفظ الدين أمر الإسلام بأن يكون له من الهيبة ما له. فسيأتي في الحديث التارك لدين المفرق الجمع يدخل في حفظ الدين من أن تعبث به أيدي العابثين. حفظ العقل من أن يتناول ما يذهبه من المسكرات أو المخدرات أو غير ذلك. حفظ النفس بالقصاص من القاتل، فمن قتل يقتل وسيأتي. حفظ المال بعقوبة السارق وبعقوبة قاطع الطريق. حفظ العرض كحد القذف وكحد الزنا. هذه الأمور الخمسة التي أمر الشرع بحفظها، حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض. هذه الضرورات الخمسة تحفظ في الشرع. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. أولها قال الثيب الزاني. الثيب الذي الثيب الزاني الذي زنى في نكاح صحيح، الذي زنى في نكاح صحيح، يعني نكح نكاحا صحيحا وتزوج زواجا صحيحا ثم وقع في جريمة الزنا، هذا اسمه الطيب الزاني. هذا عندنا في الشرع مهدور دمه ويقتل، وطريقة قتله الرجل بحجر بين حجرين، فلا يرجم بحجر ثقيل إذا ضرب به ضرب مات من أول ضرب، ولا يرجم بحجر صغير يعذب به، وإنما يرجم بحجر متوسط على ملأ من الناس. وهذا هو الحد الذي عندنا في الشرع لأجله. وكثير من أصحاب العقول والفلاسفة يعملون العقل ويقولون كيف يقتل، وكذلك الذين يزعمون أنهم قرآنيون، والقرآن منهم براء، فيؤمنون بالقرآن وينكرون السنة. هذا الرجم جاء في السنة، ورجم النبي، ورجم أبو بكر، ورجم عمر. والعلة أن يرجم وأن يقتل بهذه الطريقة. أولا لأنه علم حرمة الأعراض لما تزوج زواجا صحيحا، وعلم الميثاق كيف يكون غليظا في هذا الشرع، وعلم شروط العقد، وعلم أن هذا الشرع ما استحل وضع المرأة إلا بحق، ووضع لها مهر وحقوق وكذا وكذا وكذا وكذا، فهو علم كل هذا، ثم استحل وضع امرأة لا تحل له من غير شيء، بعدما علم من غلظة الميثاق في هذا الشرع في مسألة النكاح، وعلم قيمة الأعراض، ثم وقع في الزنا. الثانية لأنه عنده ما يغنيه من أن يقع في مثل ذلك، أنه تزوج زواجا صحيحا، وأن له مكان لإفراغ شهوته ولقضاء حاجته من ذلك، فكون أن يفعل هذا بعدما وجد له ما يبرز به شهوته بحق وبحلال، فإنما هو من المفسدين، والذين يقومون بين الناس بالشر لا بالخير، فحينئذ وضعت له هذه العقوبة. ولما كان تمتعه في الحرام لا يقتصر على الفرج فقط، وإنما يتمتع بسائر جسده، كانت العقوبة لجميع الجسد بهذه الطريقة، لأن الزنا ليس تمتعا بالفرج فقط، بل تمتع بالجسد كاملا، فكانت العقوبة للجسد كاملا ليشعر بجرم ما فعل، وليكون عبرة لغيره من المتزوجين، ممن تزوجوا في نكاح صحيح، وإن لم يكن في الشرع راجع قوي لمثل هذا لشاعت الفاحشة بين الناس، ولصار الفساد عيانا، ولكن الشرع وضع هذا الحد ليكون للمؤمن راجعا من عقوبة الدنيا قبل عقوبة الآخرة. متى يقع هذا الرجم ويقع هذا الحد؟ إذا جيء على هذا السيد الزاني بأربعة شهداء، يقول الواحد منهم إني رأيته يدخل كذا في كذا كما يدخل القلم في المحمرة، ويكون رجالا. وذكرنا في تفسيرنا لسورة النور أنه لا تقبل شهادة المرأة في الزنا صيانة لحيائها، فلا تقف أمام الرجال أو أمام القاضي وتقول رأيت كذا وكذا، فعفى الشرع المرأة من أن تكون في مثل ذلك، على العلم بأنه قبل شهادة المرأة في أمور أخرى كالدين وكالمعاملات وغير ذلك، أما في الزنا فلا تقبل شهادة المرأة، فلا يقال أربعة من الرجال أو ثمانية من النساء كلا صيانة لحيائها. وكون أن يكون هناك أربعة شهود يقولون هذا ورأوا هذا، هذا يكاد أن يكون مستحيلا، صعب أن ترى أربعة رجال مرة واحدة رأوا هذا ويقولون رأينا كذا وكذا، هذا يكاد أن يكون مستحيلا. وإنما وضعه الشرع لصيانة الأمثل عن أن يخوض الرجل في عرض أخيه، فلا يقول رأيت منه كذا إلا بشهود، وإن لم يأتي بالشهداء جلد، فمن الجلد؟ صيانة لعدم الكلام في عرض أخيه، وليضع مرتفعا من الستر على الفاعل أن يرجع وأن يتوب، وليضع مرتفعا من الستر على فاعل الذنب أن يرجع وأن يتوب، فإن أمره إن لم يصل لولي الأمر تاب إلى الله، وإن شاء عذبه وإن شاء رحمه، وأن يستر على نفسه ويتوب أو لا له. إذن فالطريقة التي يجب بها الرجل أن يؤتى بأربعة شهداء، أو أن يشهد هو على نفسه، أن يشهد هو على نفسه، واختلفوا في عدد المرات التي يشهد بها على نفسه، ففريق قال يشهد على نفسه أربع مرات، وفريق قال بل تكفي مرة واحدة. الذين قالوا أربع مرات استنادا لحديث ماعز الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني زنيت فلم يجبه، فقال إني زنيت فلم يجبه، إني زنيت فلم يجبه، إني زنيت، قال أبيك جنون؟ قال لا. فأرسل النبي إلى قومه أبي ماعز جنون؟ قالوا لا. فأمر النبي أن يستنكها، يعني يشم منه الرائحة، أهو سكران أو شرب خمر؟ فلما استنكها وجدوه ليس بسكران، فأمر النبي به فرجه. فهنا شهد على نفسه أربع مرات، قال إذن فهذا ما يكون من شهادة الرجل على نفسه. الفريق الثاني قال كلا بل تكفي مرة واحدة، واستدلوا بذلك لحديث هو في الصحيحين أيضا أن رجلا استأجر أجيرا، فوقع هذا الرجل هذا الأجير بامرأة الرجل وزنى بها، وكان هذا الأجير شابا، وكانت المرأة متزوجة، فأراد والد هذا الزاني أن يفديه بعدد من النوق ومن وبجارية، أو بمال وبجارية، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ردوا عليه عطيته فلا يؤخذ منه فداء، وليجلد ولده 100 جلدة ويغرب عاما، وأما هي فرد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن شهدت على نفسها فرجه. أنيس هذا اسمه ابن الضحاك الأسلمي وهو صحيح، لما قال وغد يا أنيس، أنيس هذا اسمه ابن الضحاك الأسلمي. وقال اذهب إلى امرأة هذا، فإن اعترفت لم يقل أربع مرات، فإن اعترفت فرجه. فاستدلوا بهذا أنها مرة واحدة. من راجع؟ قالوا هذا يكال إلى ولي الأمر، فإن كان الأمر مشهورا جليا تكفي فيه واحدة، وإن كان الأمر فيه شبهة ولبس يأخذ بالأربعة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. فإن اعترف على نفسه يرجم. هذا حد الدين في التسيير الزاني، غيره الذي لم يتزوج يجلد 100 ويغرب عاما، يعني ينفى ما نسميه بالنفس، ينفى سنة ويجلد 100 بصوت بين صوتين، فلا هو قوي يشق الجلد ولا هو ضعيف لا يوجع. وقد أسلفنا شرح هذا الحكم واقيا مستوفيا في تفسيرنا لسورة النور في أول السورة. الثيب الزاني هذا أول من يستحل دمه من المسلمين. ثم قال والنفس بالنفس، النفس المسلمة من نفس الكافرة، النفس المسلمة ما الدليل؟ أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم، فالكلام عن نفس المسلمة، فيقتل المسلم بالمسلم إن قتله عمدا، ويقتل الكافر بالمسلم، ولا يقتل المسلم بالكافر. في اختصار، لأن المسلم أعلى رتبة منه، فمن قتل نفسا عامدا يقتل بها. واختلفوا في قبول الدين، إن قبل أهل الميت الدين أو أهل المقتول الدين هل يقتل أم لا يقتل؟ فريق قال إن عفا أهل الميت فولي الأمر يقتل حتى وإن عفا أهل الميت، والفريق الثاني قال كلا، وإنما يكال الأمر إلى ولي الأمر، إن شاء قتله وإن لم يشأ ما قتله، كل هذا في حال أن يعفو أهل المقتول. وهذا ما يعرف بالقتل الهيلة، فقال أنه حتى وإن عفا أهل الميت يقتل، هذا فريق، وفريق قال بل إن عفو لا يقتل. وقد أسلفنا الكلام على هذا مبسوطا عند قدر الله تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى في سورة البقرة، فمن أراد أن يرجع إليها فقد تكلمنا كلاما مستوفيا في هذا الصدد. هل إذا قتل الوالد ولده قتل به؟ في النفس، في قتل النفس بالنفس، هل إذا قتل الوالد ولده قتل به؟ الفريق الأول قال لا يقتل به، واستدلوا لحديث رواه الترمذي وغيره وهو ضعيف، لا يقتل الوالد بولده، لا يقتل الوالد بولده. والعلة التي جعلوها علنا على هذا الأمر أن الوالد كان سبب في وجود الابن، فلا يكون الابن سبب في موت أبيه. اسمع هذه العلة، أن الأب سبب في وجود الابن، فلا يكون الابن سبب في موت الأب. هذا عليه الجمهور، ولكن لا يرثه الأب، ما يرث من الناس لو قتل الولد لا يرثه، وعليه الدين لباقي الورث، وعليه أن يدفع دية لباقي الورث. هذا كلام الجمهور. الفريق الثاني قال بل يقتل الوالد بولده لعموم النصوص التي قالت النفس بالنفس، وهذا واحد منه، لعموم النصوص التي قالت النفس بالنفس. الله قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال النفس بالنفس، ولم يستثن والد وولد، فقالوا لعموم النصوص قرآنا وسنة في أن النفس بالنفس، ولم يستثن منها النبي شيئا. ثم إن الحديث الذي استدل به ضعيف لا تقوم به حجة لتقوى أمام هذه النصوص العامة. ثم إن الحديث يقصد الحديث أنا حديث لا يقتل والد بولده، قال هذا ضعيف لا يقوى إلى أن يكون موضوع أمام قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس كتب عليكم القصاص بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس. فلا يمكن لحديث ضعيف أن يوضع أمام هذه النصوص القوية. ثم ردوا على الحجة المشهورة أن الأب سبب في وجود الولد فلا يكون الولد سبب في موت الأب، قالوا إن الولد ليس بسبب في موته وإنما السبب هو. من الذي قال أنه لو قتل الولد وقتل به كان الولد هو السبب؟ كلا، السبب هو الأب هو الذي قتل، السبب هو الأب وهو الذي قتل. فقالوا أن هذه علة مردودة فاختلفوا في ذلك. وإذا تراءت لك أدلة الفريقين ستجد أن الذين قالوا أنه يقتل به أقوى أدلة من الذين قالوا لا يقتل به، مع أن الذين قالوا لا يقتل به هم الأكثر أو الأشهر أو هو الجمهور، إلا أن أدلة الذين قالوا يقتل به أقوى. ويكفيك في هذا عموم النصوص في أن النفس بالنفس والعلم عند الله تبارك وتعالى. والنفس بالنفس الثالثة التي يحل بها دم المسلم، قال التارك لدينه أي المرتد، المفارق للجماعة أي المفارق لجماعة المسلمين بأن ارتد عنه وبدل دينه، كما في الصحيحين من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، إذا خرج من الإسلام يقتل، والعلة في قتله أنه عرف الحق وكرهه وأعرض عنه بعدما عرفه. الجاهل بالحق ليس إثمه ووزره كالذي يعرف، فهذا رجل دخل وعرف الحق بل علم أعظم الحق أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أعظم حق في الأرض، فلما عرفه كرهه وتركه. الثانية أنه يصنع فتنة بين المسلمين، لأنه سيقول دخلت وفكرت ورأيت ودرست فما وجدت صلاحية لهذا الدين، فحينئذ يقذف بالشبهات في قلوب المسلمين كفعل الشياطين. وهذه خطة اختارها أهل الكتاب في وقت من الأوقات ليأخذوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا في أول النهار نؤمن ونتبعهم ونأتي في آخر اليوم ونقول هذا الدين غير صالح ونخرج، فإذا خرجنا أخذنا معنا بعضا منهم، وإحنا خارجين هتلاقي واحد نفسه يخرج وماسك نفسه من إيه جايبين معانا واحد ضعيف الإيمان هاتوا معانا أول اليوم نقول لهم إيه إحنا معك، وآخر اليوم الدين ده مش حلو. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. هذا الذي ارتد عن الدين يفعل هذا الفعل، فيمشي بين الناس بالفتن والشبهات ويسمي نفسه مفكر وفيلسوف وعبقري وواجها من الدواب، فإن الدواب تعلم أنه لا إله إلا الله، قال شيخ الإسلام ومن أماراتي أن الدواب تعلم أنه لا إله إلا الله وأنه في السماء أنها إذا جاعت شمصت ببصرها إلى السماء. فهذا أجل من الدابة الذي دخل الدين وخرج وقال أعمل دماغي والفكر، وليت الدين ده نقول لو أنت ما فهمت منه شيئا وما فقدت منه شيئا. لأجل ذلك ما خالطت بشاشة الإيمان قلبه، لأن هرقل لما سأل أبا سفيان عن أصحاب النبي قال أيرتد أحد منهم سقفة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال هرقل وسألتك أيرتد أحد منهم بعد أن يدخل فيه؟ فتكفأ لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، إذا اختلط بالقلب واستشعر الإيمان قضي الأمر، لا يرتد عنه ولو سفك دمه. ثم وجب قتله لبيان أن أمر هذا الدين أمر عظيم لا يستهان به، فلا يقال دخلت ثم رجعت، ولا يقال دخلت وهو لم يدخل كحال المنافقين. فلبيان عظم أمر هذا الدين وأنه لا يستهان به وجب قتله. إذا خرج من هذا الدين بعدما دخله ويبقى سؤال أو بعض أسئلة. السؤال الأول، أنت هذا المرتد تقبل التوبة ولا يقتل؟ إن تاب وحسن إسلامه تقبل التوبة ولا يقتل؟ الراجح أن نعم. إن تاب تقبل التوبة ولا يقتل، هذا الراجح. وكون أن أقول هذا الراجح يدل على أن المسألة خلافية، والراجح فيها تقبل منه التوبة لعموم الأدلة التي تبين أن الله يقبل توبة التائبين، ويراقب من ولي الأمر أحسن إسلامه أم زعم هذا ليخلص رقبته من القتل، ويراقب أحسن إسلامه أم أنه زعم هذا ليخلص نفسه من القتل. السؤال الثاني، ما حكم من سب الله؟ مرتد؟ نعم مرتد، إجماع ولا خلاف؟ إجماع. فإن تاب قبل التوبة ويراقب كما هو الحال كما ذكر، ما حكم من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حكمه إيه؟ مرتد؟ نعم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن تاب لا تقبل توبته. عند الناس ولا عند الله؟ عند الناس. طب عند الله؟ عند الله. قبلت توبته، قبلت توبته، إن تاب قبلت منه التوبة، ولكنه يقتل. على الراجع من أقوال أهل العلم، إن تاب من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل منه التوبة ولكن لا يعفى عنه ويغفر. على الراجع من أقوال أهل العلم، ويصلى عليه، يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. يأتي سؤال آخر، لما سب الله قلنا تقبل توبة ولا يقتل، ولما سب رسول الله قلنا يقتل؟ أو يقول سب رسول الله أعظم من سب الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ليس كمثله شيء، بل إنه أعظم جرم على الأرض أن يخاض في حق الله، وحكم بالخلود في السعير لمن خاض في حق الله وعذاب الآخرة أشد. فما العلة؟ أن حق الله شرعه هو أنه يغفر الذنوب جميعا، أما حق النبي فهو حق لآدمي، وحق الآدمي بل أعظم آدمي لا يعفى فيه إلا بإذنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر أنه إذا سب بعد موته أن يعفى. نعم قد يكون عفى في حياته عن بعض من سبه من المنافقين ومن المشركين، قد يكون عفى هو صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فليس معنا إذن بأن نتهاول في حقه أو أن نترك حقه صلى الله عليه وسلم، وهو حق آدمي لا يتنازل فيه. أما حق الله فهو تبارك وتعالى الذي ذكر أنه يغفر الذنوب جميعا. هل هذا الكلام إجماع ولا خلاف؟ يوجد خلاف، يوجد خلاف، فإن هناك من قال أنه لما ارتد كان كافرا، فلما تاب أسلم، والإسلام تجب ما قبل، فلا يقتل وتقبل منه التوبة. والأول أرجع، أرجع، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام وعليه الجمهور، أن من سب النبي كفر، فإذا تاب تقبل التوبة ويصلى عليه ويتوب مع المسلمين، ولكن لا يعفى عن قتله، والعلم عند الله تبارك وتعالى. إذا فلم نبطل هذا الحديث، السيد الزاني يقتل، والنفس بالنفس يقتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة يقتل، ومن درج تحته، وهذا ما ذكره ابن رجب الحنبلي في كتاب جمع علوم الحكم، استنبط من هذه الثلاثة أنها قواعد كلية، وما دخل تحتها أخذ حكمه. إزاي؟ لما قلنا السيد الزاني يقتل، ما أصل الجريمة؟ أصل الجريمة إيه؟ أصل الجريمة انتهاك الفرج في الحرام. أصل الجريمة إيه؟ انتهاك الفرج في الحرام، وهو على غنى عن هذا، فكل ما دخل تحته أخذ حكمه. ومن هنا ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الوضع يأخذ حكم السن، لو وقع رجل مع رجل حكمه مهدود دم، بس ده مش الحديث، الظاهر أنه ليس في الحديث، والأصل أنه في الحديث. لماذا؟ لأنه يدخل تحت قوله السيد الزاني، لأن جريمة السيد الزاني انتهاك الفرج في الحرام، وجريمة الذي يقع في الواقع تندرج تحته انتهاك الفرج، بل هي أشنع، بل هي أشنع. وكون أن نقول هي أشنع لأسباب، أنه خلف الفطرة الأولى، أنه خلف الفطرة الثانية، أنه أخفى من الزاني. لو رأيت رجل مع امرأة غريبة تسأل مين دي وجاي معاه ليه وازاي دخلت معاه هنا ومش معاه ازاي، لو رأيت رجل مع رجل ولو دخلوا في جحر بعض، هذا الطبيعي أن يكون الرجل مع رجل، فهذا خفي ولا يظهر، فلكونه أخفى من أجل ذلك حكم بقتله وكان أشنع. ثم إنه يكون كالسرطان في الأمة ينتشر، لا سيما في زمان مثل زماننا الذي صار الزواج فيه عسير لقلة اليد، فحينئذ يأتي مثل هذا ويشيع الفاحشة، فيجعل شيئا من المخرج للشباب مخالف للفطرة ومخالف للدين وموجب للقتل. هذا حده عندنا. واختلف هل السيد في المراد المتزوج هذا من إجماع على قتله، واختلفوا في الشاب يجلد 100 ويغرب عام كالزاني، هذا قول فريق وليس الراجل. والفريق الثاني قالوا لا فارق، لا فارق، لأن جريمته أصلا مخالفة للفطرة، فلا تقاس على الزنا. الزنا مهما كان فيه الفطرة أن الرجل يشتري المرأة. أما هذا لما قالت فكان عبده سيبا كان أو بكرا يقتل. كان عبده أن يقتل. من أين أتينا بإهداء دمه؟ أنه داخل تحت جريمة السيد الزاني بل هو أشد منه. واضح كده؟ لما قال التارك لديني المفرق للجماعة دخل تحته صاحب البدعة الظاهرة التي يفسد فيها عقيدة الناس، فارق نهج النبي ونهج المسلمين ونهج الصحابة، واخترع بدعة شنيعة يفسد بها بين الناس ويضل الأمة ويلبس على ويجعل الأمة في شرك، هذا قتله داخل. قال ابن رجب الحنبلي أن قتل هذا داخل تحت قوله المفارق للجماعة، لأنه فارق جماعة المسلمين، والله قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. إذن فجعل ابن رجب هذه الثلاثة عناوين جامعة كلية، ومن درج تحتها يدخل فيها. كانت هذه وقفة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. إن شاء الله درس الاثنين القادم في الأسماء والصفات، نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.